بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال كان يلث السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلث السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. هذه الترجمة أخذها من النصوص، ولهذا قال باب ما جاء من النصوص في أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. والغلو يعني زيادة في محبته، ومحبة الصالحين قربة ودين، فلا يجوز الغلو فيها، فالغلو فيها يوصل إلى الشرك. ولهذا قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. والغلو هو الزيادة، ومنه غلى القدر إذا زادت في الغليان. القدر إذا كانت على النار ثم زاد غليانها تجاوزت الحد، قال غلى القدر. فالغلو في فزيادة في محبة الصالحين يوصل إلى الشرك، لأن محبة الصالحين دين وقربة، فلا يجوز أن يتجاوز بها الحد الشرعي. روى مالك بن الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الأثر رواه مالك مرسلا عن ابن أسلم عن عطاء، وراه أيضا ابن أبي شيبة ولم يذكر عطاء، وراه البزار مرفوعا عن أبي سعيد، وله شاهد عند الإمام أحمد رحمه الله عن سهيل بن صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لعن الله قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهو ثابت، وفيه تحذير من الغلو في قبور الصالحين، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا تحذيرا للأمة أن تغلو فيه عليه الصلاة والسلام فيكون قبره وثنا. وفيه أنهم لو غلوا فيه ووصلوا إلى عبادته لصار قبره وثنا، ولكن الله طهر وحماه واستجاب دعاءه، كما قال العلامة ابن القيم: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران حتى غلت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيانة. والمعنى أنهم لم يصلوا إلى القبر فيعبدوه، لأن الله حال بينهم وبينه بالجدران، ولكنه وقع الشرك به عليه الصلاة والسلام وبغيره من بعيد. هناك من دعا النبي صلى الله عليه وسلم واستغاث به وذبح له ونذر له كما دعا غيره، لكن المراد أنهم لم يصلوا إلى قبره ليباشروا عبادته فيكون وثنا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، تحذيرا من صنيعه. في الحديث الآخر: لعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور المساجد فإني أنهاكم عن ذلك. واتخذوا قبور المساجد هو الصلاة عندها والعكوف وقراءة القرآن والصلاة عندها وبناء القباب ووضع الرياحين والزهور والأطياء، كل هذا من وسائل الشرك. ولم يجري بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد في الآية: فرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلث السويق للحج فمات فعكفوا على قبره. كان يلث السويق فمات فعكفوا على قبره. ولابن أبي الجوزة عن ابن عباس: كان يلث السويق للحج، يعني هذا الرجل اللات كان لوث يستويق على الحاج رجل اسم اللات بالتشديد غير اللات بالتشديد اسم للرجل او اللات بالتخفيف من الفعل واللت والسويق هو دقيق الحنطه والشعير واللت بله بالسمن او بالماء والمعنى ان هذا الرجل الصالح كان يطعم الحجيج السويق ويحسن اليهم فلما مات غلوا في قبره لصلاحه وعكفوا على قبره فعبدوا من دون الله فصار قبره وثنا يعبده اهل الطائف ولهذا انزل الله تعالى افرايتم ولاتها العزى وملاتها الثالثه الاخرى في التحذير من الغلو في الصالحين لان هذا رجل صالح فالغلو في الصالحين في قبورهم يصيروا وثنا تعبدهم من الله كما حصل لهذا الرجل الذي كان صالح الذي كان يطعم الحجيج ويسقيهم السويق فعكفوا على قبره وغلوا فيه لصلاحه فعبدوه فصار قبره وثنا فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك قال اللهم لا تجعل قبري وثنا نعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرة القبور والمتخذين عليه المساجد والسرج المتخذين عليه المساجد والسرج واللعن هو الطرد والابعاد عن رحمه الله والمتخذين عليها على القبور المساجد بمعنى يبنى عليها مسجد وكذا لو لم يبنى عليها اذا صلى عندها وداع عندها فقد اتخذها مسجد وتشمله اللعنه واذا بنى عليها مسجد يكون اعظم واعظم واشد كل شيء كل مكان يصلى فيه يسمى مسجد وفيه دليل على انه لا يجوز للنساء زياره القبور لعن الله زائره القبور فلا يشملها لا يشملها الرخصه لا يشمل النساء يقول يسوع كنت هاتك مع زياره القبور فزوروها فلا يشمل هذا خاص بالرجال ولو قال قائل انه عام فالجواب انه عام مخصوص عام مخصوص بالنصوص التي دلت على ان النساء لا يزرن القبور كهذا الحديث وغيره والجمهور على انه لا باس بالزياره يرون النص عام ويستدلون بالاحاديث التي ظاهرها الجواز كحديث النبي صلى الله عليه وسلم على امراه تبكي على صبي لها قالت اتق الله واصبري قالت اليك عني فانك لن تصب مصيبتي رواه البخاري في صحيحه ولم ينهها انما امرها بالصبر وكذلك قول عائشه ما اقول اذا زرت القبر هذه عموما هذه محموله على انها ذلك قبل النهي اما انها قبل النهي محموله على انها قبل النهي هذا هو الصواب في هذه المساله وان كان الجمهور يرون انها لا باس بزياره النساء ولكن الاقرب المنع وان الرخصه ما تشمل النساء وان العموم عموم الرخصه مخصوص بالنساء مخصوص بحديث النهي نعم وفيه فدل هذا الحديث على تحريم زيارة النساء للقبور وتحريم اتخاذ المساجد عليها والسرج على الإنارة والإضاءة عليها سرج لأن هذا من وسائل الشرك إذا جعل سرج على المقبرة كهرباء وإنارة ومثل أيضا بناء القباب وضع الرياحين وكتابة الأسماء عليها كل هذا من وسائل الشرك فالواجب الحذر من وسائل الشرك. نعم. السلام عليكم. جاء في الترمذي وأحمد بن ماجه زوارات بلفظ اللعن زوارات. أقول ليس المراد بها يعني صيغة المبالغة هذا من باب الزوارات يعني من باب المبالغة وليس المعنى أنها أن التي لا تكثر الزيارة ليست ملعونة. الحادث الأخرى التي جاءت في هذا الباب فالمراد بالزوارات الزائرة كلام السلام عليكم نعم يقول هذه نسبة مثل قوله وما ربك بظلام قول معطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا هذا اجتهاد منها قد نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا قولها ولم يعزم علينا هذا اجتهادها يعني ليس نهيا مؤكدا أما صلاة المرأة على الميتة بس صليها في المسجد صلي على الميت المرأة لا بأس صلي على الميت صلي في المسجد إذا صلى مع الرجال صلي عليه ولما طلبت عائشة بعض من توفي أن صلى على المسجد وأنكر بعض الناس قالت ما أسرع ما نسي الناس ما صلي على ابن بيضاء إلا في المسجد. فصلاة المرأة لا بأس بها لكن من هي عن اتباع الجنائز لما فيها من الضعف وعدم التحمل يفضي بها إلى البكاء والصياح لعدم تحملها ولأنها تفتر الرجال بذهابها وصوتها فهي من هي عن زيارة القبور ولكن تصلي عليه لا بأس أن تصلي عليه وتدعو له في مكانها في بيتها. نعم إذا مرت ليست قاصدة ما أعلم في هذا بأس. نعم نعم نعم نعم لا ما ينبغي فتح. ما ينبغي فتح. لا تقل. نعم نعم كذا قول الرسول وغيره سواء الحكم واحد. نعم الجمهور يرون أنه لا بأس يرون الرخصة عامة. نعم نعم مثل ما قال عن صلوا علي فإن صلتك تبلون حيث كنت إذا صلت سلمت عليه في أي مكان في أي مكان في الدنيا وصلوا علي فإن صلتك تبلون حيث كنت هذا رجال ونساء. المرأة والرجل إذا صلى في أي مكان لا بأس صلي على صوت المسجد ولا في غيره صلي على الرسول في مكانها لكن لا تذهب إلى القبر. نعم تأكيد تأكيد أقول التأكيد مثل أولى رجل ذكر وما بقي في أولى رجل ذكر رجل هو الذكر التأكيد الصفة تكون كاشفة أحيانا. نعم قال فيه مسائل الأولى تفسير الأوثان. نعم وهي كل ما يعبد من دون الله ثم وثن لكن فرق بين الصنم وبين الوثن صنم ما كان على صورة الوثن عام يشبه ما كان على صورة. نعم كل ما يعبد من دون الله ثم وثن. نعم ولهذا قال الله ولا يجعل قبري وثن يعبد. نعم الثانية تفسير العبادة. نعم وأنها صرف صرفها العبادة التي جاءت في الشر الأوامر والنواهي الأوامر تصرف في غير الله العبادات التي تعبدها كالدعاء والذبح والنذر إذا صرفها لغير الله صرف العبادة لغير الله. نعم قال الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه. نعم هي الرد على من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون قبره وثان وأن هذه الأمة مطهرة معصومة من الشرك هذا بعض سعد الله ما في قبل وثن يعبد لولا أنه يمكن لما سأل ربه ذلك. نعم لكن قلنا نعم. بقيمة صلى الله عليه أنه أحاطه استجابة يعني الشرك المباشر يعني المباشر وإلا فوقع واستجاب الله دعاه فلا يصل إليه أحد لكن وقعوا في الشرك من بعيد يدعون النبي من بعيد. نعم قال الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. نعم الله وجل وعلا اتخذ قبور الأنبياء مساجد وأن إذا اتخذ قبور الأنبياء مساجد فيمكن اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من الأنبياء إلا ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه. نعم فاستجاب الله دعاه فلم يصل أحده مباشرة. نعم قال الخامسة ذكر شدة الغضب من الله. نعم شدة غضب الله لأنه وسيلة الشرك. نعم السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة الله التي هي من أكبر الأوثان. نعم وأن سببها الغلو في هذا الرجل الذي صالح الذي يستشفى الحاج عكفوا على قبره قالوا في قول الصلاة ثم عبدهم دون الله. نعم قال السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح. نعم هذا يدل على أن الصالح يخشى قبر الصالحين قبر الأنبياء كل فتنة بهم أشد لأن الناس يميلون إليه بخلاف الفساق وغيرهم. نعم قال الثامنة أنه اسم صاحب القبر اللات وقيل أنه اسم الصخرة التي يلت عليها سويك. نعم قال وذكر معنى التسبيح ايش وذكر وذكر قال الثامنة انه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية. نعم اللات تشديد الله تشديد التام من اللات يستوي بله بالماء والسم وإطعام الحديد. نعم قال التاسعة تعنه زوارات القبور. نعم وهذا يفيد التحريش وانه من الكبائر. نعم العاشرة لعنه من أسرجها. نعم من أسرجها لأنه اسم من أسرج الشرك يعني من أنارها جعل العنوان. نعم سم بكر أبو زيد كتاب جزء في زيارة النساء للقبور يقول أحسن عليك في كلامه قال ضبط زاي زوارات. ها ضبط زاي زوارات حديث لعن الله نعم زوارات القبور. قال هذا مع أن روايتي مع أن رواية لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور هي بمعنى زائرات لأن زوارات بضم الزاي المعجمة كما قاله الجلال المحلي في شرح المنهاج كما قاله من؟ الجلال المحلي في شرح المنهاج والسيوطي وقرن السندي والمنذري وصاحب تنقيح الروايات شرح المشكات. قال هؤلاء الدائر على الألسنة ضم الزاي من زوارات زوارات جمعه زوار جمع زائرة سماعا وزائر قياسا وقيل زوارات بالمبالغة فلا يقتضي وقوع اللعن على وقوع الزيارة إلا نادرا ونوزع بأنه إنما قابل المقابلة بجميع القبور ومن ثم جاء في رواية أبي داود زائرات بلا مبالغة انتهى فعلى هذا الضبط فهي بمعنى زائرات لا للمبالغة كما ظنه كثير من طلبة العلم فصيغة المبالغة بفتح الزاي لا بضمها كما أن الصيغة الدالة على النسب بالفتح أيضا كقوله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد كما أن إيه؟ كما أن الصيغة الدالة على النسب إيه؟ بالفتح أيضا كقوله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد وذلك معلوم عند أهل التصريف. قال ابن مالك في ألفيته فعال أو مفعال أو فعول بكثرة عن فاعل بديل وقال في النسب ومع فاعل وفعال فعل في نسب أغنى عن الياء فقبل أو فقبل فيكون معنى زوارات القبور ذوات زيارة القبور على أن الصيغة للنسب زوارة بالضم معنى زوارات القبور ذوات زيارة القبور على أن الصيغة للنسب فاتفقت الروايتان على معنى على منع النساء من زيارة القبور مطلقا يعني على زوارة على ضمها تكون معنى زائرات وعلى القول بالفتح وأن زوارة في صيغة المبالغة قد تأتي لغير مبالغة ولو كانت المبالغة قد تأتي ولا يرد بها المبالغة أيضا هذا يعني قد تأتي على صيغة المبالغة ولا يرد بها المبالغة ولا يرد بها الكثرة زوارات نعم قد تأتي نعم ذكر الشيخ محمد رحمه الله إيه؟ قال والتضعيف قد يحمل على كثرة الفاعلين نعم لا على كثرة الفعل قال فزوارات يعني النساء إذا كن 100 كان فعلهن كثيرا والتضعيف باعتبار الفاعل موجود في اللغة العربية. قال تعالى الناس عدن مفتاحة لهم الأبواب فلما كانت الأبواب كثيرة كان فيها التضعيف إذ الباب لا يفتح إلا مرة واحدة وأيضا قراءة حتى إذا جاءوها وفتحت فهي مثلها هذا معنى آخر زورات بالنسبة للفاعلي لا بالنسبة للفاعل الواحد بالنسبة للعدد وكذا ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى قال وأما القائلون بالتحريم فيقولون قد جاء بلفظ زورات ولفظ زورات قد يكون لتعددهن كما يقال فتحت الأبواب في لكل باب فتح يخصه ومنه قوله تعالى حتى إذا جاءوها فتحت أبوابه الشيخ محمد الرحمن نقل من الشيخ الإسلام هذا في مجموع الفتاوى أي جزء؟ المجلد الرابع والعشرين صفحة 354 في الكلام على زيارة القبور في صلاة أهل العذار العذار في آخر الكلام نعم على كل حال يعني هذا كلهم ما يؤيد والجمهور الآن يرون الجواز لكن قصراهم يرون الجواز ما يرون الاستحلال يعني مما يضعف يعني قول الجمهور أن الأصل في الأوامر الوجوب، فإن لم يكن الوجوب صار الاستحباب، ولا يقول أحد بأن المرأة يستحب لها زيادة القول، وإنما قصرها أنه جائز عند الجمهور. نعم.